بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا صنع الله

وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه قبير بما تفعلون من ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار ف فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله صالحات صدق الله العظيم.